بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن مدار هذا الدين على أركان الإسلام الخمسة كما جاء في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على عمل يدخلني الجنة، فذكر له أركان الإسلام، فقال: والله لا أزيد عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح إن صدق يعني إن أداها ولم يزد عليها فقد أفلح ودخل الجنة. ديننا مداره على هذه الأركان الخمسة، متى ما حافظ عليها المسلم وأداها على الوجه المشروع دخل الجنة. قال العلماء: الواجبات كثيرة، ولكن خصت هذه الأعمال بأن عليها مدار الإسلام لأنها تجب على عموم الناس بخلاف بعض الواجبات، مثل بر الوالدين لا يجب إلا على من له والدان، والجهاد يجب عندما يندب إليه ويدعى إليه، وأما هذه الأركان الخمسة فهي واجبة على عموم الناس ولا تسقط. فالزكاة زكاة الفطر واجبة، وأما زكاة الأموال فهي واجبة على أهل الأموال، وأما بقية الأركان كالنطق بالشهادتين والصلاة والصوم والحج فهذه واجبة وجوبا عينيا على عموم المسلمين. وسنقف عند أحكام هذه الأركان الخمسة مع التنبيه على ما شرع من جنسها من النوافل. قال بعض العلماء: إن أفضل النوافل ما كان من جنس أركان الإسلام. ولأهمية هذه الأركان وأهمية النوافل المتعلقة بها أذكر شيئا موجزا يتعلق بهذه الأركان وبما شرع من جنسها من النوافل. الركن الأول: النطق بالشهادتين، وهو قول المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الجملة يدخل بها الرجل في الإسلام، وإذا نطقها موقنا بها معتقدا لها خرج من الكفر إلى الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم إلى الله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة التوحيد في مكة 10 سنين وهو يرسخ هذه الكلمة ويدعو إليها حتى استقر مفهومها في القلوب وأذعن لها المسلمون، ثم شرعت العبادات، وهذا مما يدل على أهمية هذه الكلمة. النطق بالشهادتين هو أعظم شعب الإيمان، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: بني الإسلام الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. في حديث ابن عمر أخبر أن الركن الأول من أركان الإسلام هو النطق بالشهادتين، وفي حديث الشعب من حديث أبي هريرة أخبر أن أعلى شعب الإيمان النطق بالشهادتين. استغرق زمن الدعوة للإسلام ما يقرب من نصف زمن الدعوة في الدعوة إلى كلمة التوحيد. هذه الكلمة من قالها موقنا بها هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من لقي الله بها أدخله الله الجنة ولو عظمت ذنوبه، كما جاء في حديث البطاقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر إليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، فيقول الله عز وجل: هل ظلمك كتبتي؟ هل لك من حسنة؟ فيبهت الرجل ما يرى إلا الذنوب، فيقال: إنك لا تظلم، إن لك عندنا حسنة. فتخرج في بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، قالها الرجل مؤمنا بها، فيقول الرجل: وما تفعل هذه البطاقة في تلك السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتجعل البطاقة في كفة والسجلات في كفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل اسم الله شيء. كلمة التوحيد من مات عليها مؤمنا بها موقنا بها فهو من أهل الجنة، وعلى قدر يقينه وإيمانه وتصديقه بها تكفر الذنوب والخطايا. ولكن قد تغلب الذنوب وتكون عظيمة فيعذب بسببها ويدخل النار، لكن مآل من قال هذه الكلمة إلى الجنة ولو بعد حين. وأما إذا عظم التوحيد مع النطق بالشهادتين ولقي الرجل الله عز وجل مؤمنا بهذه الكلمة مصدقا بها معظما لها، فيرجى له خير كثير من تكفير الذنوب والخطايا. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهذه أعظم شعب الإيمان. لكن ما المقصود بهذه الكلمة؟ هل المقصود أن يتلفظ بها اللسان، أم أن وراء التلفظ عمل في القلب وعمل في الجوارح؟ نعم، هذه الكلمة هي من عمل اللسان، لكن لا بد من الاستيقان والإخلاص في قولها. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وفي بعض الأحاديث موقنا من قلبه. فلا بد لها من الإخلاص، أن يقولها مخلصا لله، وإلا فالمنافقون الذين كانوا في المدينة والذين ثبت كفرهم وخلودهم في النار كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه، لكن ما نفعهم ذلك العمل ولا نفعتهم هذه الكلمة لأنهم لم يقولوها بإخلاص. لا بد أن يقولها المسلم وهو مخلص لله، لا يقولها من أجل أن يحقن دمه وأن يكون في عداد المسلمين، تقولها معتقدا لها مخلصا في قولها تدين الله عز وجل بها. ولا بد من اليقين، وهو أن يكون مستيقنا لصحة هذه الشهادة، ولا بد أن يكون ممتثلا لها، لا يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، لا يقول أشهد أن محمد رسول الله ويتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة لها مدلول ولها ثمرة. ولهذا كفار قريش لما طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله قبل أن يطلب منهم العمل رفضوها، لأنهم يعرفون لو قالوا لا إله إلا الله تركوا ما يعبدون من دون الله. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، رفضوها. ثم بعض المسلمين اليوم يقولها بلسانه ويعبد غير الله، إذا نزلت به الخطوب والمصائب لجأ إلى المخلوقين يدعو فلان وفلان، يا سيدي فلان يا مولاي فلان، حتى شاع بين المسلمين كلمة شركية يقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. سبحان الله، من أهل القبور؟ أهل القبور في حياتهم ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأنبياء والرسل يتضرعون إلى الله، هذا إبراهيم الخليل ما استطاع أن يهدي أباه إلى الدين، وهذا النبي نبينا الكريم خليل الله وأفضل خلق الله ما استطاع أن يهدي عمه. إذن الهداية من الله، المغفرة من الله، ما يستطيع أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس أكثر من 100 مرة، كيف نتوجه له بالاستغفار؟ هو عبد مربوب مخلوق ليس له من الأمر شيء، لكن شرفه الله بالرسالة وكان نعمة الرسول المبلغ، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فلقي الله على خير ما يكون من المراتب العالية في الإيمان عليه الصلاة والسلام. لكن لا يجوز أن تصرف له العبادة ولا الدعاء ولا النذور ولا السجود له ولا لقبره ولا الطواف لقبره ولا التمسح بقبره. تخلص العبادة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. العبادة تكون خالصة لله، لا تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لعبد صالح. العبادة حق الله، وفرقان ما بين المسلمين والمشركين هي هذه المسألة، من عبد غير الله خرج من الإسلام، ومن عبد الله الدهر وأشرك مع الله غيره من خلقه أشرك وكفر. تأملوا قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا خطاب الله للمرسلين وللأنبياء، يخاطبهم الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك لو جاء على عمل نبي أحبطه، فلا يغتر الإنسان قل أنا صليت وصمت، هذا العمل لا قيمة له، يجعله الله هباء منثورا لا وزن له يوم القيامة. يقول الله عز وجل في المشركين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. شرك محبط للعمل، ولا يغتر الإنسان بعمله، وإنما الواجب هو الحرص على التوحيد، أن تموت على لا إله إلا الله، عليها تحيا وعليها تموت وعليها تبعث وبها تدخل الجنة إن قلتها بصدق ويقين. هذه الكلمة لها ركنان عظيمان: شهادة أن لا إله إلا الله، ومقتضى هذا أن لا تعبد إلا الله، ولا تنصرف بقلبك وبجوارحك في عبادة قلبية من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والإخلاص، لا تتوجه إلا لله، وأن تخلص العبادات الظاهرة: الدعاء، الصلاة، السجود، الطواف، النذر، الذبح، الصدقة، قراءة القرآن، تقرب إلى الله بسائر الأعمال، يجب أن يكون خالصا لله، ولا يجوز أن يصرف لغير الله. لسانك ينطق بالتوحيد من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وحوقنة ودعاء، كل هذه عبادات تكون خالصة لله. هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، أن يعبد الله وأن لا يعبد غيره من المخلوقين. والركن الثاني شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومقتضى ذلك أن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله، نجرد المتابعة لرسول الله كما أخلصنا العبادة لله. إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن لا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله: صلاتك، صومك، حجك، قراءتك، ذكرك، دعاؤك، كل هذه العبادات يجب أن تكون موافقة لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع مبلغ عن ربه، لا ينطق عن الهوى، فيجب علينا أن نمتثل هذا الأمر. لا يجوز لمسلم أن يقلد عالما من العلماء ويجعل قوله بمنزلة قول رسول الله، وإلا فقد جعله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة الأربعة رحمهم الله، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، الذين الآن نحكي أقوالهم، والأمة تعبد الله بفقههم وبعلمهم، كلهم مطبقون على أنه إن صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينظر إلى غيره. وقال بعضهم: إذا صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. وقال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وقال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذا ذكر العلماء من أصول الإمام أحمد هو تقديم نصوص الكتاب والسنة ثم الأخذ بأقوال الصحابة، وكان شديد الاتباع حريص على السنة. هؤلاء الأئمة الأربعة. فلا يجوز لمسلم إذا جاء في المذهب قول خالفت السنة أو خالف السنة يقول هذا مذهب شيخي وإمامي. الشيخ معذور لأنه لم يطلع على السنة، وأما نحن فلا عذر لنا إذا عرفنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعرضها بأقوال العلماء. نحن نقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا النبي هو الذي سنسأل في قبورنا عن اعتقادنا فيه. فإذا اعتقدنا أنه رسول الله يجب علينا أن لا نقدم قولا لعالم ولا لإمام ولا لأب ولا لقبيلة ولا لعشيرة ولا لما شاع بين الناس، نقدمه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يكون المسلم موحدا مؤمنا، ثم عليه أن يلزم هذا التوحيد وأن يفرح به فرحا عظيما أن هداه الله لهذه الكلمة وأرشده إليها وعصمه من الشرك. النطق بالشهادتين أول ما يدخل به الرجل في الإسلام إذا كان على الكفر، فلا يقبل منه عمل ولا يقبل منه صلاة ولا صوم حتى يشهد شهادة التوحيد. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالها بيقين دخل في الإسلام، ووجب عليه ما يجب على غيره من المسلمين. هذه الكلمة قال العلماء من لم يقلها فإنه كافر، ولو قال نعتقدها ولكن لا أقول هذه الكلمة. وهذه مسألة فريدة في مسائل الدين، أن العلماء لم يجمعوا على شيء من شعب الإيمان إذا لم يمتثله بجوارحه أنه يكفر. حتى الصلاة قال العلماء إذا اعتقد وجوبها وتركها فهم مختلفون في كفره، وكذا الزكاة والصوم والحج. وأما النطق بالشهادتين فهم مجمعون على أنه لو اعتقدها ولم ينطق بها فإنه كافر، كما حكى شيخ الإسلام الإجماع لم يقل عن العلماء، قال بإجماع المسلمين أن من لم ينطق بالشهادتين لا يدخل في الدين إلا أن يكون معذورا بخرس، فهذا يعذره الله لعجزه عن النطق. أما من استطاع النطق فلا بد أن ينطق بها. الأعجمي لا يكفيه أن تترجم له هذه الكلمة، وإنما يجب أن يلقن هذه الكلمة وينطق بها وبها يدخل في الدين. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وقد شرع الله من جنس هذا الركن الأذكار، ومنها أن يقول لا إله إلا الله، أن يقول لا إله إلا الله متقربا بها إلى الله على سبيل التنفل، لأن من جنس النطق بالشهادتين الأذكار التي شرعت. وكما أن النطق بالشهادتين هو أعظم أركان الإسلام، قال كثير من أهل العلم إن أفضل ما يتقرب به إلى الله بعد النوافل الذكر، واحتجوا لهذا بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل ولذكر الله أكبر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا يا رسول الله من المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الذكر هو أفضل الأعمال بعد أركان الإسلام، وليس هذا بغريب، فإن الذكر المشروع على سبيل التنفل هو من جنس النطق بالشهادتين التي هي أعظم أركان الإسلام. وبهذا يتبين الحكمة العظيمة أن ما كان من جنس النطق بالشهادتين أنه أفضل العمل من النوافل، كما أن النطق بالشهادتين هو أعظم أركان الإسلام وأعظم شعب الإيمان. لنا وقفة عند هذه الأذكار وعن أحكامها من جهة ألفاظها ومن جهة أوقاتها وما يشرع منها في بعض الأحوال. أما من جهة اللفظ فإن مدار الأذكار المشروعة في الدين على هذه الكلمات: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جمعت هذه الكلمات الخمس في بعض الأحاديث وأنها أفضل الكلام وأنها الباقيات الصالحات. وفي بعض الأحاديث اقتصر على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وفي بعضها زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود أن الأذكار مدارها في ألفاظها على هذه الكلمات الخمس: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل هي ست: الحوقلة والتهليل والكلمات الأربع: التسميع والتحميد والتكبير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله داخلة في الكلمات الأربع مع لا حول ولا قوة إلا بالله، خمس كلمات. وهذه الأذكار هي المشروعة، ولهذا لا يجوز لمسلم أن يذكر الله بأذكار محدثة مبتدعة وإن كان معناها صحيح، مثل أن يقول الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أجل الله أجل، هذا ليس بذكر مشروع مع أنه صحيح. لو قال الله عظيم، الله كبير، الله جليل، الله متين، الله حي، الله حي، هذا صحيح، لكن ما شرع لنا هذا. إذا من أراد الذكر فعليه أن يلتزم بالألفاظ المشروعة، وهذه الألفاظ إما أن يجمع بينها كأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقولها أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أو أنك تذكر الله بها منفردة، وقد جاءت السنة بكل هذا في تنوع عظيم في السنة بين الجمع بهذه الألفاظ وبين الإتيان بها مفردة وبين تكرارها وبين أن تكون أذكارا مقيدة بأحوال وأن تكون أذكارا مطلقة لا تقيد بعدد ولا بحال. إذن هذه هي ألفاظ الذكر. أما من جهة ما تشرع له هذه الأذكار فإن هذه الأذكار بابها عظيم ولا يمكن الإحاطة بالتنبيه على متى تشرع، ولكن أقول من جهة العموم فهذه الأذكار إما أن تكون مطلقة أو مقيدة، إما أن تكون مطلقة أو مقيدة. والمقيدة إما أن تكون مقيدة بعدد أو بزمن أو بحال. فالمقيدة بعدد مثل ما جاء من الأذكار مقيد بعدد، وقد جاءت السنة مقيدة لبعض الأذكار أن تقال مرة، مثل ما ورد في بعض الألفاظ مثل بعد الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذه ثلاث، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذه مرة. فبعضها يقال مرة وبعضها يقال مرتين وبعضها ثلاث وبعضها أربع وبعضها سبع وبعضها عشر وبعضها مئة، والسنة وردت بهذا كله. لكن من تتبع السنة وجدها قد حصرت هذه الأذكار في هذه الأعداد، وأكثر ما وردت به السنة مقيدة لهذه الأذكار بثلاث مرات، كما يأتي في أذكار الصباح والمساء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وأذكار كثيرة نجد أنها مكررة، كذلك قراءة سورة الإخلاص وكذلك المعوذتين في الصباح والمساء يعني هي داخلة في أذكار الصباح وإن كانت من التلاوة. وقل أن تكون الأذكار مقيدة بسبع، ولكن جاء هذا في أذكار الصباح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني من النار، هذه يقولها سبع مرات، يقول حسبي الله حسبي الله حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، أيضا هذه يقولها سبع مرات. وأما ما جاء في الأعداد التي جاءت بعدد أن يقولها أربع مرات، وهو أن يقول: اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. هذه جاء في الحديث، من قالها مرة اعتق ربعه من النار، ومن قالها مرتين اعتق نصفه، ومن قالها ثلاث اعتق ثلاثة أرباعه، ومن قالها أربع مرات اعتق نفسه من النار. تقال في الصباح يقول: اللهم إني أصبحت أشهدك، وفي المساء: اللهم إني أمسيت أشهدك. وجاءت أيضا الأذكار بعشر مرات، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جاء أن من قال عشر مرات كمن أعتق أربع أنفس من مثل ولد إسماعيل. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقال قبل طلوع الشمس وقبل غروبها عشر مرات، أو حين يمسي وحين يصبح. والمئة ما جاء في ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في أذكار الصباح ورد أنه من قاله لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به، كتب له مئة درجة وحطت عنه مئة سيئة، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به. وكذلك سبحان الله بحمده مئة مرة. وأما ما جاء من الجمع بين هذه الأذكار، مثل ما يقال بعد الصلاة من الجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير، وأن يقول كل كلمة 33 ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتمم بها المئة. وأما عند النوم فيقول كل منها 33 ويتمم المئة بتكبيرة تكون عدد التكبيرات 34. إذن هذه هي الأذكار المقيدة بعدد. ويجب لمن أراد السنة والفضل والكمال أن يحرص عليها بأعدادها لا يزيد ولا ينقص. ومن هذه الأذكار ما قيد بزمن، مثل أذكار الصباح والمساء. ومن هذه الأذكار ما قيد بحال، مثل دخول الخلاء والخروج منه، ومثل الأذكار بعد الوضوء، وأذكار النوم، وأذكار إتيان الأهل الرجل لأهله، وأذكار السفر، وأذكار المجلس. هذه أذكار مقيدة بأحوال يحرص عليها. إذن هذه الأذكار من حيث التقييد ما قيد بزمن، وما قيد بعدد، وما قيد بحال. وأما الأذكار المطلقة فهي التي لم تقيد بشيء من ذلك، وإنما جاءت مطلقة لم تقيد بعدد ولا زمن ولا حال. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قال لأصحابه ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. هذه الكلمة لم تقيد بعدد ولا بحال ولا زمن، أكثر منها. قال الصحابة: إذن نكثر. قال: الله أكثر. وكذلك الأذكار المطلقة، مثل لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه ما قيدت بعدد ولا بزمن ولا حال، قلها في كل وقت في كل حين وأكثر منها. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق. فالمقيد ما كان عند ذكره عليه الصلاة والسلام، والمطلق أن تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بأزمانها وأحوالها. وأما موطن الذكر فقال العلماء أنه في القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. الذكر عبادة مشتركة بين عمل القلب وعمل اللسان والجوارح، فالقلب خاشع واللسان ذاكر والجوارح تعد التسبيح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وأنبه إخواني من باب الحرص عليهم أن يحرصوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضبط التسبيح بالأصابع والأنامل، فإن هذه مستنطقة ومستشهدة، وهي شاهدة لك في قبرك بذكر الله عز وجل. وتجنبوا هذه السبح والمسابح التي أحدثت ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، ولن نأتي بشيء أفضل مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أضبط العدد، يقول لا أضبطه إلا بالسبحة. ضبط العدد مقصود، وهو أن تكون مستحضر، لأن بعض الناس يريد أن يغفل ويذكر الله فلا يستطيع أن يضبط بأصابعه، لكن إذا كنت مستحضرا للذكر ما يمكن أن تخطئ. ولعل هذا هو الحكمة من التسبيح بالأصابع، أنك تستطيع بها أن تضبط. وأما السبحة فيسبح وهو يتكلم وهو يسلم على الناس ويضحك ويبيع ويشتري والسبحة في يده، ثم بعد ذلك يكمل. هذا التسبيح لم يكن على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تسبيح باللسان، وأما القلب فغافل. وأما عندما تضبط التسبيح بيدك وتعقد تستحضر، فإنك متى ما غفلت أخطأت، فرجعت مرة ثانية تضبط إلى أن تتعود على هذا الأمر ويصبح طبيعة لك أنك لا تخطئ. فهذه وصيتي لإخواني من باب الحرص عليهم. ولا أقول أن من ذكر الله بالسبحة أنه لم يذكر الله، لكن عمل دون عمل، وإن كان بعض العلماء شدد في ذلك ويقول أن السبحة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومقتضاها قائم وهي مقدور عليها، ولكن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالأذكار. أيضا تكلم العلماء في منشأ الذكر، كيف ينشأ وما هو أثره. فبعضهم قال الذكر ينشأ من حركة القلب، وبعضهم قال ينشأ من حركة اللسان، والصحيح أنه ينشأ بحسب النوعين. فأحيانا المسلم يعظم الله بقلبه عندما يسمع القرآن، عندما يتأمل في مخلوقات الله وفي آيات الله، فينشأ في قلبه تعظيم، ثم ينطلق اللسان بالتسبيح والتكبير والتهليل. وأحيانا يذكر المسلم الله بلسانه وقد لا يستشعر هذا التعظيم إلى أن يداوم على الذكر، فينشأ في قلبه من التعظيم بعد أن كان ذاكرا بلسانه. وكلا الأمرين صحيح، فإن الإنسان يبدأ أذكار الصباح قد لا يكون له التعظيم في بداية الذكر، ما أن يبدأ يسبح ويكبر ويهلل ويتأمل حتى يعظم الله وينشأ في قلبي من التعظيم الشيء العظيم. حتى إن بعض السلف إذا ذكر الله رأوا أثر العرق ورأوا أنه يتصفد عرقا من خشية الله، وهذا حال الذاكرين الله بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم. هذا ما يتعلق بالركن الأول، مع التأكيد والتنبيه على عظم الذكر وأن أجره عظيم وأن ثوابه عظيم، فإنه كما سبق ذكرت حركة اللسان سريعة وذنوبنا كثيرة، ويداوي ذنوب اللسان على كثرتها كثرة الذكر. وأن يكون لسان المسلم رطبا من ذكر الله، وأن يكون مكثرا من ذكر الله، عمل قليل وثوابه عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، ليست من كنوز الدنيا. فما الذي يمنع المسلم من أن يكتنز هذه الكنوز في هذه الحياة؟ يقول من قال سبحان الله بحمده غفرت غرست له نخلة في الجنة، ويقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وجاء في الحديث أن هذه أفضل الكلام، هذه الكلمات هي أفضل الكلام بعد القرآن. فيحرص المسلم على الخير وعلى ذكر الله عز وجل. الركن الثاني الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وشأنها عظيم ومنزلتها عظيمة، وهي أعظم العبادات بعد الشهادتين. ومن لقي الله بالصلاة محافظا عليها فهو على درجة عالية من الإيمان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ عليها كفر الله ذنوبه، وقال مخبرا عن تكفير الخطايا بالصلاة، قال أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل فيه في يومه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات مكفرة لما بينها من الخطايا. فالصلاة شأنها عظيم، وتجب على الرجال والنساء، وعلى الأحرار والعبيد، وعلى الكبار والصغار. يؤمر بها الصبيان إذا بلغوا 7، ويعاقبون عليها إذا بلغوا 10، ويشدد عليهم في أدائها. أوجبها الله ولم تسقط عن مريض ولا عن مسافر ولا عن المجاهدين في حال الحرب. عبادة عظيمة يفزع إليها في حال الحزن والألم، وفي حال الفرح والسرور تؤدى في الليل والنهار، يجهر بها ويسر، تؤدى في المساجد والبيوت، وتؤدى في الطرقات وفي الفيافي وعلى رؤوس الجبال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. عبادة عظيمة يؤديها الإنسان في أكمل أحواله من الطهارة، طهارة في البدن، وطهارة في اللباس، وطهارة في المكان. من حافظ عليها دخل الجنة وارتقى في درجاتها. تجب على الرجال في المساجد، وتجب على النساء في بيوتهن. فيجب على الرجل إذا ما سمع المؤذن أن يجيب النداء ولا يتأخر عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى الذي ليس له قائد من شهود صلاة الجماعة. فيجب على عموم المسلمين أن يشهدوا صلاة الجماعة وأن يؤدوها، ولا تغتروا ببعض دعاة الفتنة الذين يفتون ويروجون بين الناس أن صلاة الجماعة ليست واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو الرحيم بأمته، يقول هممت أن أستخلف من يصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون صلاة الفجر فأحرق عليهم بيوتهم، ولولا ما فيها من الذرار والنساء لفعلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحرق البيوت على أهلها على عمل مستحب؟ إنما هي واجبة، لم يعذر الأعمى. وكان الرجل من الصحابة يؤتى يهادى بين الرجلين من شدة المرض إلى أن يقام في الصف، وكان الصحابة لا يرون الرجل يتأخر عن الصلاة إلا وهو مغموز بنفاق. فيجب المحافظة عليها والحرص عليها، عبادة عظيمة. أول ما يسأل عنها يوم أول ما يسأل يوم القيامة عن الصلاة بعد حقوق الناس وبعد الدماء، أول ما يمدح به الرجل إقامة الصلاة، وآخر ما يفقد من دينه الصلاة. فينبغي الحرص عليها وأن تؤدى للرجال في المساجد. هذه الصلاة أيضا شرع الله لنا نوافل من جنسها، وهذه النوافل متنوعة، منها نوافل مقيدة ومنها مطلقة. فالمقيد السنن الرواتب، وهذه السنن الرواتب هي التي تكون بعد الفرائض، وعددها 12 ركعة، وقد جاء في الحديث من حافظ عليها دخل الجنة. وهذه السنن الرواتب ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وبهذا يتبين أن من الفرائض ما لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وهي صلاة العصر، ومنها ما يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها، وهي المغرب والعشاء، ومنها ما يتنفل قبلها وهي صلاة الفجر، ومنها ما يتنفل قبلها وبعدها وهي صلاة الظهر. وأقصد بالتنفل ما كان من جنس الرواتب، وأما النوافل الأخرى فسيأتي أن هناك نوافل غير السنن الرواتب. فهذه الرواتب كما تلاحظون 12 ركعة ينبغي المسلم أن يحرص عليها، وهي جبر للخلل الذي يحصل في الصلاة. وآكد هذه الرواتب راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر الصلاة الرباعية، وما كان يحافظ على شيء من الرواتب إلا راتبة الفجر والوتر. من الصلوات أيضا المقيدة قيام الليل والوتر، ووقته بعد طلوع ووقته بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأفضل أوقاته ما كان في السحر وفي وقت نزول الله عز وجل. وأقل الوتر ركعة، وأدنى الكمال 3، ولا حد لأكثره على الصحيح على ما دلت عليه السنة. من السنن المقيدة صلاة الضحى، وتشرع بعد طلوع الشمس وارتفاعها، أي في وقت الإشراق، وهو أن ترتفع الشمس مقدار رمح، وبحسب الزمن الآن ما يقارب من ربع إلى ثلث ساعة، ولا أقل من 10 دقائق. يبدأ وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل دخول صلاة الظهر ووقت الزوال، فوقت الزوال وقت نهي، وصلاة الضحى يكتنفها وقتان للنهي، وهو النهي عن الصلاة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لا تصلى الصلاة النافلة ولا يتنفل إلا راتبة الفجر قبل صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر لا يتنفل بشيء. كذلك وقت الزوال، وهو وقت اشتداد الشمس وتوسطها في كبد السماء، فإنه يمسك عن الصلاة. فوقت الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال، يعني ما يقدر قبل أذان الظهر بـ 1/3 ساعة إلى 25 دقيقة، وهذا كله وقت لصلاة الضحى. وأقل صلاة الضحى ركعتان، وقيل إن الكمال 8، ولا حد لأكثرها على الصحيح. وأفضل أوقاتها عندما ترمض الفصال كما جاء في الحديث، وهو وقت اشتداد الشمس، والفصال هي صغار الإبل، عندما تشتد الشمس تجد أثرها دون الإبل الكبار، فهذا أفضل وقت صلاة الضحى، وهو ما يقرب من الساعة 11 وما بعدها إلى قبيل الزوال. أيضا من النوافل المقيدة ما يكون بين الأذان والإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. ومما يؤكد عليه من هذا صلاة 4 قبل الظهر و4 بعدها، وصلاة 4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء، هذه جاء الترغيب فيها. وكذلك مما جاء الترغيب فيه من الصلوات المقيدة بأحوال عند الوضوء، إذا توضأ يشرع له أن يصلي ما كتب الله له ليجمع بين الطهارة والصلاة. هذه الصلوات النوافل المقيدة، وهناك صلوات مطلقة لم تقيد بعدد ولم تقيد بحال ولا بزمن، غير أنه تتجنب أوقات النهي وهي ثلاثة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وعند الزوال، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وأما ما عدا ذلك فيتنفل من الصلوات بما شاء. وأما كيفية الصلاة النافلة فتؤدى مثنى مثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى. قال العلماء: وكذلك صلاة النهار. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، كما قال بهذا بعض الصحابة، وقال بهذا جمع من المحققين أن صلاة الليل تفضل على صلاة النهار. وهذه الصلاة أفضل ما تكون من جهة حالها عندما تكون الصلاة عن خشوع وعن حضور قلب، وأن يدخل فيها المسلم وهو لا يحدث نفسه بغير صلاته، مع تحسين وضوئها وإتمام ركوعها وسجودها. الركن الثالث الزكاة، وهي قرينة الصلاة، وهي العبادة المالية التي هي حق الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالصلاة والزكاة مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من لم يؤديهما، وأمر الله عز وجل بذلك، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. فهذا مما يدل على أهمية الزكاة. والزكاة على نوعين: زكاة أبدان وزكاة أموال. فزكاة الأبدان هي زكاة الفطر، وهو أن يخرج عن كل مسلم من الرجال والنساء من البالغين وغيرهم أن يخرج صاع من الطعام، ووقتها تكون قبل صلاة العيد، وأفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. قال العلماء: ولا بأس أن تؤدى قبل ذلك بيوم أو يومين، لكن هذا أفضل أوقاتها لمن وثق بنفسه أن يؤديها إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، ولا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد صلاة العيد. وأما زكاة الأموال فهي متنوعة، منها زكاة النقدين، وزكاة العروض عروض التجارة، وزكاة بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، على الأنصبة المعروفة في الشرع في زكاتها. وأما زكاة عروض التجارة فهو أن تقيم التجارة عند حلول الحول وتؤدى، ولها شرطان: بلوغ النصاب، وأن يحول عليها الحول. ونصاب الأموال النقدية الآن يقول العلماء ما يعادل 85 جرام من الذهب، فينظر كم قيمة الجرام الآن فيضرب 85 في قيمة الجرام، فما بلغ النصاب يزكى إذا حال عليه الحول. وكذلك الأموال النقدية التي تكون عند الناس في حوزتهم في البنوك أو البيوت فإنها تزكى على هذا النحو، وكذا الذهب المدخر فإنه يزكى، وعلى الصحيح أيضا الملبوس فإنه يزكى إذا بلغ النصاب. فهذه هي الزكاة. وأما ما شرع من جنسها من النفل فهو الصدقة المطلقة، وهو أن يتصدق المسلم بماله على الفقراء والمحتاجين. وهذه الصدقة هي من أنفع ما يكون في دفع البلاء والمصائب وتكفير الذنوب، وهو أن يتصدق الإنسان بما تجود به نفسه من قليل أو كثير، ولكن يحرص المسلم إذا ما تصدق أن يتصدق بزوجين، لأنه جاء في الحديث: من تصدق بزوجين خير أن يدخل من أبواب الجنة أيها شاء. فمن الفقه: إذا أردت أن تتصدق بريال اجعل معه ريال آخر فتدخل في جملة من تصدق بزوجين. إذا أردت أن تصدق بنوعين من الطعام خذ نوعين، كأن يكون مثلا أراد خبز يأخذ يعني قرصان من الخبز أو نوعان من الطعام حتى يدخل في جملة من تصدق بزوج أو بزوجين، فهذا من الفقه، ولا بأس أن يتصدق بشيء واحد، ولكن هذا أفضل. وأفضل الصدقة ما كان عن إخلاص وأن تؤدى في السر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يتصدق ويخلص في ذلك فينفق النفقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذه الصدقة ثوابها عظيم عند الله عز وجل. وأفضل ما تكون الصدقة عندما توافق الحاجة، كأن تتصدق على فقير تسد حاجته أو مسكين تسد خلته وتقضي حاجته. وأفضل الصدقة من جهة الناس أفضل ما تكون على الأقارب، فإنها صلة وصدقة. وكذلك الصدقة تكون بكل ما يحتاج إليه المسلمون من طعام وشراب ولباس وإعانة، بكل ما يستطيع المسلم. ولكن أنبه إلى أنه لا ينبغي أن تحجب زكاة الأموال النقدية بأن يشترى بها أثاث. بعض الناس يقول الفقراء لا يحسنون تصرف الأموال، فأنا أشتري بالزكاة ثلاجة وغسالة ومكيف. زكاة النقدين تؤدى نقدا، وأما من أراد أن يتصدق من ماله كأن يشتري مثل هذه الأجهزة ويتصدق على المسلمين فله أجره. الركن الرابع الصيام، وهو صيام شهر رمضان، وقد أوجب الله عز وجل صيام هذا الشهر، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فيجب صيامه على البالغين وعلى كل مسلم قادر على الصيام، شهد شهر الصوم وسلم من المرض فإنه يجب عليه. فإذا مرض أو سافر أبيح له الفطر على القضاء من أيام أخر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصيام رمضان عبادة عظيمة شرعها الله عز وجل في هذا الشهر، وهي من أجل العبادات. وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ليس هناك رجاء يحصل للمسلم من هذا الرجاء، يقول الله عز وجل لي وأنا أجزي به، يكفينا قول ربنا أنا أجزي به، لأنه كريم لم يجعل لثواب الصوم حدا مقيدا، وإنما قال هو لي وأنا أجزي به. الشرف أن يكون صومك لله، يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي، أضافه الله لنفسه. قال بعض العلماء إنما قال هو لي لأنه لا يدخله الرياء، وقال بعضهم قال لي لأنه لا تدخله المقاصة وأصحاب المظالم لا يقتصون من الصوم، وإنما يدخره الله لعبده ويدخله به الجنة. فهذا صيام رمضان، وهو واجب من طلوع الهلال لشهر رمضان إلى طلوع هلال شوال، فإن غم على الناس أكملوا العدة 30 كما حصل لنا في هذا الشهر، ونسأل الله القبول. وأما ما شرع من جنس الصيام الواجب النفل فهو أنواع، وأذكر السنة في ذلك. فالسنة لمن أراد صيام النفل أن يصوم الأيام البيض، وهي اليوم 13 و14 و15 من كل شهر، فإنها تعدل صيام الدهر. وكذا صيام الاثنين والخميس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراهما. وكذا من الصيام النفل صيام ستة من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كأنما صام الدهر. وكذلك صيام يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكفر صيام سنة ماضية. وكذا صيام يوم عرفة لغير الحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة لاحقة. هذا هو الصيام المقيد، صيام الأيام البيض وصيام الاثنين والخميس وصيام ستة من شوال وصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة. وأما الصيام المطلق فهو الصيام الذي لم يقيد بوقت، لكن يتجنب صيام الاثنين، صيام الجمعة والسبت، ويصوم ما كتب الله له بحسب فراغه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. هذا أجر عظيم للصيام. فأيام الأسبوع نقول من حيث التقسيم منها ما يشرع صيامه كالاثنين والخميس، ومنها ما يمنع من صيامه وهما الجمعة والسبت، ومنهما ما لم يرد الأمر بصيامه والنهي عن صيامه، وهي بقية أيام الأسبوع. فإذا صادف فراغ للإنسان وأراد أن يصوم الأحد أو الثلاثاء أو الأربعاء بحسب فراغه ونشاطه لا بأس، لكن إذا أراد السنة واستطاع أن يصوم الاثنين فلا يقدم على صيام الاثنين والخميس شيئا من صيام أيام الأسبوع. وكذا صيام الأيام البيض يحرص عليها، ولكن جاءت السنة أيضا بصيام 3 من كل شهر من غير تقييد بأيام البيض. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصومها من أول الشهر ومن وسط الشهر ومن آخر الشهر. قال بعض العلماء: يصوم يوما في أول الشهر ويوما في وسطه ويوما في آخره. وفي هذا أقوال كثيرة، ولكن من استطاع أن يصوم الأيام البيض فهذا أفضل وأعظم أجرا من صيام 3 من كل شهر متفرقة في الشهر. هذا ما يتعلق بالصيام. الركن الخامس الحج، وهو حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. والحج ركن من أركان الإسلام، وهو واجب مع الاستطاعة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة وهي ملك الزاد والراحلة، ملك الزاد والراحلة، ولا تجب على امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يجب الحج على فقير إلا أن يجد النفقة ويجد ما يحمله إلى البيت، ولا يشرع له أن يتنفأ أن يحج ماشيا، فإن تكلف ذلك وحج فحجه صحيح، لكنه لا يجب عليه إلا مع وجود الراحلة التي تحمله إلى البيت، إلا أن يكون قريبا من مكة لا يشق عليه المشي. وأما ما شرع من جنس الحج الواجب فهو الحج النفل الذي شرعه الله عز وجل، وهو مشروع في كل سنة لمن استطاع ولمن كان له قدرة، لكن أصبح مقيدا بإذن ولي الأمر، لأن حكام المسلمين في إحدى المؤتمرات الإسلامية قرروا تنظيم الحج وتقييد النسب، وأصبحت بلدان المسلمين في كل بلد من بلدان المسلمين هناك نسب معينة، لا يخرج كل من أراد الحج إلا بإذن. وكذا هنا قيدت تصاريح الحج بإذن، فيجب علينا أن نلتزم بهذه الأنظمة لأنها ما شرعت إلا لمصلحة المسلمين، فلا يجوز الاحتيال عليها. ولكن من رخص له من بلده ومن هذا البلد وأحب أن يحج فهذا خير ساقه الله إليه، يحرص عليه. وكذلك العمرة هي مشروعة في العمر مرة، ويشرع التنفل بها، وأفضل أوقاتها ما كان في رمضان أو في أشهر الحج، أما في رمضان فإنها تعدل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في أشهر الحج فإن أفضل العمرة كما تكون في أشهر الحج. ولهذا كانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 منها في أشهر الحج،